لكل سطور المجد اسمك مبتدا، ولي في معانيك الحسان تأمل سمعت به قلبي يقول محمدا صلى الله عليه وسلم، ويهتز للذكرى حنينا وحرقة، فيهتاجه الشوق الذي جاوز المدى، ويغمره فيض من الوجد سابغ يضوع به قلبي أريجا موردا. أيها الأحبة الفضلاء، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الدنيا كلها كيف نتعامل مع الناس، لذا سأستهل هذه السلسلة ببيان المنهج التربوي والتعليمي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جمعت فيه ذرى الكمال البشري ليقتدي به الناس على مر العصور وكر الدهور، وقد كانت دعوته المباركة ترتكز على ترسيخ التوحيد الخالص في القلوب، وحث المسلمين على الإكثار من الأعمال الصالحة على اختلافها وتنوعها، وترغيب أهل الخير في التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق المرذولة. واسمع إلى الشهادة الحقة التي أدلى بها ابن عمه وصاحبه وتلميذه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما وقف بين يدي النجاشي ملك الحبشة، والحديث عند الإمام أحمد، فسأله النجاشي عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخطيب المصقع المفوه: أيها الملك، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونوحده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فآمنا به واتبعناه. وهذا الحديث أيها الكرام يدل دلالة واضحة لا خفاء فيها على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج البشرية بإذن الله تعالى من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام وعدل القرآن وإلى التوحيد الخالص. تعالوا بنا أيها الأكارم لنقتطف قطوفاً دانيات وأزهاراً يانعات، ونستخرج ثماراً طيبات من بستان عامر بالثمار اليانعة والأزهار الطيبة. وإنني أعترف بداية أن استخراج بعض الأزهار اليانعة من بستان السيرة النبوية العطرة والسنة النبوية الكريمة ليس من السهولة بمكان، فما مثلي إلا كمثل إنسان أتى حديقة غناء وتجول وسط البساتين الفيحاء، فرأى الأزهار على اختلاف ألوانها وأشكالها وروائحها العطرة، ورأى الثمار الطيبة المتنوعة على كثرتها، فاحتار ما الذي يختار ومن أين يبدأ، غير أنني سأحاول قدر المستطاع أن أقتطف بعض القطوف اليانعات الطيبات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وسيرته العطرة، لنتعرف جميعاً على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس وتوجيههم وتصحيح أخطائهم. روى البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم انكسفت الشمس حين مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. إبراهيم أيها الأكارم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، صبي صغير، عاش 18 شهرا، وشاء الله عز وجل أن تقبض روحه، وهو الابن الوحيد الذي رزقه رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير زوجته خديجة، فهو ابن مارية القبطية التي أهداها المقوقس حاكم الإسكندرية للنبي صلى الله عليه وسلم. لما مات إبراهيم بكى النبي عليه الصلاة والسلام بكاء رحمة، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. الشاهد أيها الأكارم أن عادة أهل الجاهلية إذا مات عظيم من عظماء الدنيا حصل حادث عظيم، فلما انكسفت الشمس أي اختفى ضوءها وضياؤها وغطي، تزامن انكسافها مع موت إبراهيم ابن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فربط عامة الناس على طريقة أهل الجاهلية، ربطوا بين الحادث الأرضي والحدث الكوني. أما الحادث الأرضي فموت ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحادث الكوني فهو انكساف الشمس، فقالوا: إنما انكسفت الشمس لموت عظيم من العظماء وهو إبراهيم ابن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولو حصل هذا لرجل من أهل الدنيا لفرح بذلك أيما فرح، ولسر بذلك أيما سرور، وادعى لنفسه العظمة وادعى لابنه العظمة وربط بين الحادثين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسخ العقيدة الصحيحة في القلوب وينقشها في العقول، فيخرج إلى الناس ويقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. لا علاقة لموت إبراهيم بانكساف الشمس، فانكساف الشمس آية من آيات الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم العقيدة الصحيحة ويحرص على نشرها بين الناس، فلنأخذ القدوة الطيبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنحرص على نشر العقيدة الصحيحة أيها الأكارم، فإنها من أعظم طرق تربية الأجيال وتخريج الرجال. وروى الإمام البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب يحلف بأبيه، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم أي وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، لأن الحلف أيها الأكارم فيه تعظيم للمحلوف به، فإذا حلفت بأبيك فقد عظمته، والذي يستحق هذا التعظيم هو الله جل وعلا. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإننا في زماننا هذا نسمع الناس يحلفون بآبائهم وأمهاتهم، بل ونرى من يأتي القبر ويطوف حوله يزعم أن الطواف على القبر يقربه من الله زلفى، أو يشفع له المقبور عند الله جل وعلا. ومنهم من يأتي الكهنة والمشعوذين ويسألهم ويصدقهم، بل ربما علم المسلم أن بعض أصدقائه أو زملائه أو جيرانه أو أقاربه يشركون بالله جل وعلا، ومع ذلك يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. فلنتق الله جل وعلا، فإن العقيدة إذا مس جانبها فقد مس الإسلام أيها الأكارم. ألسنا ندرك جميعا بأن الشرك بالله جل وعلا هو أعظم الذنوب على الإطلاق؟ بلى، نحن ندرك هذا، وربنا جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كم هو مؤسف ومحزن ومبكي والله أن نسمع في بلاد الإسلام من يسب الله تبارك وتعالى. كم هو مزري ومؤلم أن نسمع بين أظهرنا من يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يسب الدين أي الإسلام. أيسب الله بين أظهر المسلمين؟ وترى الكثير من الناس يمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ولو شتم في شخصه لصاح وناح ولأرعد وأبرق ولا فعل الأفاعيل، ولو أخذ بعض ماله لبكى واشتكى وصاح بين الناس. وإذا سب الله أو سب الإسلام يمضي أحدنا وكأن الأمر لا يعنيه، إذا أشرك بالله جل وعلا يمضي أحدنا وكأن الأمر لا يعنيه. فأين نحن من تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصه الكبير على ترسيخ التوحيد في القلوب؟ إذا أردنا النجاح والفلاح والسلامة في الدنيا والآخرة فلنحرص حرصا بالغا على تصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد، والعناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون أكبر من العناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالآداب مثلا. فإن العقيدة أمرها عظيم وخطير، فاحرصوا يا رعاكم الله على تربية المسلمين على التوحيد، على تربية أولادكم وزوجاتكم وأقاربكم على التوحيد الخالص. يشتكي أحدنا المرض فيعلق قلبه بالدواء، أو يعلق قلبه بالطبيب، أو يعلق قلبه بالعملية الجراحية، وينسى رب الأرض والسماء، وإذا مررت فهو يشفيك. أما المريض أما الطبيب وأما الدواء أو المستشفى أو العملية فهي أسباب لا غير، والشفاء من الله جل وعلا. ولكن إذا ضعفت العقيدة صارت القلوب تتعلق بالأسباب، تتعلق بالأطباء، وتنسى رب الأرض والسماء. فإذا تألمت أو مرضت أو ضاقت عليك الأرض بما رحبت، أو تتابعت عليك المصائب، أو توالت عليك المحن، فارفع كفيك، فارفع كفيك ومد يديك، ومرغ جبهتك وأنفك على الأرض ساجدا للكبير المتعال. فلله ما أحلى قول القائل وهو ساجد: أسألك مسألة المسكين، وأدعوك دعاء الخائف الذليل، وأتضرع إليك تضرع الخاضع الضرير. سؤال من ذلت لك نفسه، وسكن لك قلبه، وخضعت لك جوارحه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الموحدين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه وأمته جميعا على عدم التسرع بتخطئة الغير، على عدم الاستعجال باتهام الغير. فقد يقول غيرك كلاما لا تعرفه، فربما استعجلت وحكمت عليه بأنه إنسان مخطئ أو ضال أو فاسق أو فاجر أو جاهل، وهلم جرا جرا من الأوصاف والنعوت التي صار الكثير منا يلصقها بالغير. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التأني والتروي والتريث لئلا نقول كلاما نندم عليه في المستقبل. اسمع أيها الفاضل لما رواه النسائي من حديث عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال: قدمت مع عمومتي المدينة، فدخلت حائطاً من حيطانها، أي دخلت بستاناً من بساتين المدينة، فأخذت سنبله ففركته، أي نزع قشر السنبل وجعل يأكل من البستان. قال: فأتاني صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستعدي عليه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء قال: ما حملك على هذا؟ لماذا أخذت كساء ثوبه وضربته؟ فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إنه دخل حائطي وأخذ السنبل وفركه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان جائعا، أردد عليه كساءه. قال عباد بن شرحبيل: وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق. تأملوا أيها الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب صاحب البستان لأنه صاحب حق، ولكنه أعاب عليه تصرفه مع هذا الرجل، فهذا الرجل جائع لم يجد ما يأكل، ثم هو لا يعرف الحكم الشرعي وأنه يستأذن صاحب البستان. ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان جائعا، أردد عليه كساءه. وأمره أن يرجع إليه كساءه، لأن الكساء أخذ بغير حق، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام تصرفه مع هذا الرجل المخطئ. فعلينا أن نتعلم أيها الأكارم من نبينا عليه الصلاة والسلام. وعند البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، فاستمعت لقراءته وهو في الصلاة، فقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فكدت أن أستعجله فتصبرت عليه. يقول عمر: كدت أن أوقفه وهو في الصلاة، كدت أن أستوقفه أثناء صلاته ولكنني صبرت. قال: فلما انصرف أي سلم، لببته بردائه وقلت له: ما هذا الذي تقرأ؟ فقال لي: هكذا أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر: فقلت له: كذبت، لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير الحروف التي قرأتها. قال عمر: وانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أرسله، أي أرسله لأنه لببه وعمر يمسكه، أرسله يا عمر. ثم قال لهشام بن حكيم بن حزام: اقرأ. قال عمر: فقرأها كما قرأها أثناء الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ يا عمر. قال: فقرأتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، أي كلاكما محق، كلاكما مصيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فالمسلم لا يتسرع بتخطئة الغير والحكم عليه أو اتهامه. التمس لأخيك أعذارا وأعذارا، قل لعله يعرف شيئا لا أعرفه، وإن شككت فقل له: أنى لك هذا؟ من أين جئت به؟ من قال لك هذا؟ لماذا صنعت كذا وكذا؟ فإن كان مخطئا صوبته. وهذه تربية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأكارم، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحرص حرصا بالغا على نشر الأخلاق الفاضلة ومحاربة الأخلاق المرذولة. روى الطبراني في معجمه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فصاح به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه. ثم قال للغلام: ادنو، أي اقترب مني. فدنا الغلام حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ أي أتحب الزنا لأمك؟ فقال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا. وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، أتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لخالتهم. ثم وضع كفه الشريف صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه، وحصن فرجه، وطهر قلبه. فمضى الشاب لا يفكر في الزنا. إنها تربية رشيدة سديدة أيها الأكارم. ما أحوج شباب الأمة اليوم، والكثير منهم يأتي مواقع الجنس الهدامة، الأنترنت، يأتي يفتح مواقع الجنس ليشاهد ما لا يجوز للمسلم أن يراه، ليبصر بعينه ما حرم الله، ليقع فيما يغضب ربنا تبارك وتعالى. ما أحوج شبابنا وهم غارقون في بحار الشهوات، ما أحوجهم إلى من يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى والصلاح والهدى، إلى من يذكرهم بخطورة الفواحش. وربنا يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما أحوج المسلمين اليوم إلى من يحذرهم من هذه الأخلاق المرذولة في زمن يروج أعداء الله جل وعلا لمواقع الجنس، ويروجون للفاحشة، ويروجون للفساد الأخلاقي، ويروجون للانحلال الأخلاقي، إلى درج تشجيعهم على الزنا حينما يذكرون للشباب المسلم ما الذي ينبغي أن يفعله ليتوقى مرض الإيدز. هذا ضرب ولون من ألوان إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فلا بد أن نكون لهؤلاء بالمرصاد اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.